فلاتي مزارين وين نقرا عضل والدي نغي نتنسى وقنا لحباب ورنسين وما غير صوفنا جايون وين وطيا ديرات نتنفسري واخوتي الهواني ولالني وذا غير جلاني حريولين وين غلبا رجم هستي ورنسين ماني رادس نكغي واري غانغي اسما ضرب الرنوي يلايين غلوا عرق ميغتي لعجايبو لله لوقتي نكاتين غرب وحرشغي وميات جامع ذكر نزلي وغد نتسوت لذكرني وغلا ذهيا غني الرئيسي حياة بيرك صدق سيوني لقرطاس ولا بدك يوتني يسيادنا راكد شاشكي يسيادنا راكد شاشكي نغلب ولا بدك نشني صغيم ديلا حسابات نكري نتوكا الفرد نتازاليتي ورا الاغدر نايدي والني وطن الموت مردرون دي يميك ورا ومزين متي وتسانت حريق النون دي وصل بنادم في ربي تفمي خير أشكود دين أدموني إن يا نغربي ودخل أخي واسمو استادا وندن سودري اسمو استادا وندن سودري واتنديت سلام الدفون دين